بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في أواخر تفسيره لسورة الفاتحة فصل: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين مالك يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم إياك نعبد وإياك نستعين، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه. هنا قوله رحمه الله: وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، يعني هذا عن طريق الالتزام، وهذا مأخوذ من إياك نعبد وإياك نستعين. يعني فإذا كان الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فيلزم من ذلك أنه لا يكون له شريك ولا نظير ولا مماثل سبحانه وتعالى. يقول: وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه لأن هذا من لوازم اهدنا، ثبتنا على الهداية، حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الدنيا فيها صراط والآخرة فيها صراط. الصراط في الدنيا هو الإسلام الحق، كما تقدم في تفسير الصراط: القرآن، الإسلام، الحق، الهدى، النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. هذا صراط الدنيا، هذا في الدنيا. صراط الآخرة صراط حسي منصوب على ظهر جهنم يعبر به المؤمنون من خلاله إلى الجنة. وابن القيم رحمه الله له هنا لفتة جميلة جدا في هذا المقام، يقول: إن الإنسان يكون سيره على صراط الآخرة بمقدار سيره على الصراط في الدنيا، فمن كان سريعا في طاعة الله قويا على صراط الله في الدنيا يكون كذلك في صراط الآخرة. يعني تعلمون أن المؤمنين إذا عبروا الصراط ليسوا سواء، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل أو الركاب، ومنهم من يمشي، منهم من يزحف، وبعضهم وجهنم لها كلاليب تخطف، فمنهم من تخطفه والعياذ بالله فأسقط في جهنم، ومنهم من تجرحه لكنه يعبر. فالناس يسيرون على الصراط في الآخرة ليسوا سواء، فسيرهم على الصراط في الآخرة بمقدار سيرهم على الصراط في الدنيا. وهنا ابن كثير رحمه الله أيضا أشار إلى ذلك، يقول رحمه الله: وإلى سؤالهم إياه الهداية على الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه، حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة. يعني فإذا كان الإنسان ثابتا على الصراط في الدنيا وقويا فيه يكون كذلك يوم القيامة، ويفضي به ذلك يوم القيامة إلى الجنة. قال رحمه الله: واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أسند الإنعام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم، هو أنعمت عليهم، ينبغي أن يكون الوقوف عند أنعمت عليهم، لأن هذا هو الشاهد، لأن كلمة غير المغضوب عليهم لها كلام يأتي. فهنا أسند الإنعام إلى الله، صراط الذين أنعمت، أسند الإنعام إلى الله، أنعمت أنت يا رب. لكن لما جاء عند الغضب لم يسنده، قال المغضوب، ولم يقل الذين غضبت عليهم كما في قوله أنعمت. إذن هنا تلاحظون أن الإنعام أسند إلى الله، أنعمت، أما الغضب لم يسند. المغضوب، يقول رحمه الله: وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، يعني المغضوب عليه من الذي غضب عليهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، الآية. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، قال والضالين، والضالين أسند الضلال إليهم هم. إذن نحن عندنا الآن ثلاثة أشياء: الإنعام والغضب والضلال. الإنعام نسب إلى الله، أنعمت. الغضب نسب إلى ما لم يسمى فاعله، حذف الفاعل، قال مغضوب عليه. الضلال نسبه إلى من؟ إلى الفاعل، إلى أنفسهم هم، هم ضلون. طب لماذا الإنعام نسب إلى الله، الغضب لم ينسب، الضلال لم ينسب؟ لأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي: والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى الله. الإنعام نعمة وخير نسبت إلى الله. يقول رحمه الله: وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم، ومن حذى حذوهم أي من المعتزلة، من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه. القدرية ينسبون أفعال العباد إلى أنفسهم، يقول العبد هو الذي يختار، إن شاء اختار الهدى وإن شاء اختار الضلال، هذا مذهب القدرية. وكذلك المعتزلة، المعتزلة مشبهة في الأفعال ومعطلة في الأسماء والصفات، يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، إن شاء صلى باختياره وإرادته، وليس ذلك باختيار الله وإرادته، نعوذ بالله، وإن شاء وقع في الفسق والمعاصي كذلك بفعل نفسه باختياره هو، وليس ذلك راجعا إلى إرادة إلهية وإلى قدر سابق من الله عز وجل. إذن الآن هم يقولون الضلال من العبد، الهدى من العبد، وليس هذا الإضلال وهذه الهداية مهي من الله، نعوذ بالله. ولا شك أن هذا كفر، وهذه الأدلة ترد عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن الهداية من من؟ والإضلال من من؟ من الله عز وجل. يقول رحمه الله: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم، من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. يعني يتركون الصريح الواضح ويذهبون إلى المتشابه. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القرآن فيه آيات واضحة بينة صريحة حجة، وهناك آيات متشابهة لها وجوه لها معاني بالإمكان أن يتعلق بها المبطل وأن يحتج بها الزائغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالنبي ماذا قال؟ قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن، فأولئك الذين سمى الله، أي سمى الله في هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ككثير من أهل البدع يتعلقون بآيات من القرآن كالرافضة مثلا. الرافضة ليتهم يتعلقون بمتشابه، يتعلقون حقيقة بأشياء سخيفة، تحريف عظيم للقرآن. قالوا: الدليل على إمامة علي رضي الله عنه، نحن نقول هو إمام وخليفة راشد وهو رابع الخلفاء طبعا، لكنهم لهم إمامة خاصة وعندهم طريقة معروفة في إمامة علي أنه هو الإمام بعد النبي وهو الوصي. قالوا: الدليل على إمامته قوله عز وجل وعلى وجود الإمام عموما عندهم: إني جاعل في الأرض خليفة. إيش رأيكم في هذا؟ في عاقل، في شخص عنده مسكة عقل يحتج بهذه الآية على الغائب صاحب الزمان؟ قالوا: هذا الدليل على الإمامة، على أن الأرض ما تخلو من إمام، قوله في القرآن: إني جاعل في الأرض خليفة، علما بأن هذه الآية الكريمة مقصود بها من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. واضح السياق، لكن من يضلل الله فلا هادي له، نسأل الله العافية. يقول رحمه الله: فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. كلام عظيم. الفصل هذا يعني من أهم الفصول، لأنه كالخلاصة لتفسير سورة الفاتحة وما اشتملت عليه من المعاني الجليلة والمسائل العظيمة رحمه الله. ثم قال: فصل. يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقول أمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب. هذا معنى آمين، اللهم استجب. كيف؟ مثل يمين، ساقط الأمر عندي. ويقال أمين بالقصر أيضا مثل يمين، يمين ما فيها مد يعني، أمين وآمين. وهناك أيضا قول ثالث لكنه ليس بصحيح، آمين بالتشديد ليس بصحيح، يأتي التنبيه عليه. يقول: والدليل على استحباب التأمين، يعني الإنسان إذا قرأ الفاتحة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا الراجح، أن يقول آمين بعدها. يقول: والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وحديث وائل بن حجر هذا إسناده صحيح، وصحح الترمذي إسناده، إذا حجة في الجهر بالتأمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه أو يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد فيه: فيرتج بها المسجد والدارقطني وقال هذا إسناد حسن. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه أيضا ابن ماجه، وزاد فيه ابن ماجه: فيرتج به المسجد، ومن طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة. إذن هذا إسناد الحديث، وهذا سند ضعيف لضعف بشر بن رافع وجهالة أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة، إذن الإسناد ضعيف. وأخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي في السنن من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. قال الدارقطني: إسناده حسن. إذن الحديث الذي قال عنه الدارقطني إسناده حسن هذا إسناد آخر. أبو داود وابن ماجة رووا الحديث من طريق، ورواه الدارقطني من طريق آخر، والذي حسنه الدارقطني ليس هو الطريق المذكور في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة. نبه على ذلك المحقق، لكن نزيد في التنبيه. وأيضا حتى الإسناد هذا الذي عند الدارقطني فيه ضعف، لأن الدارقطني رواه من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة الحديث، وهذا إسناد ضعيف. إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي والمعروف بابن زبريق هو ضعيف، وشيخه عمرو بن الحارث الحمصي وليس المصري الإمام، عمرو بن الحارث أيضا مجهول. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد بن الحارث الحمصي هذا، قال: تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق، هكذا عندي، ولعلها ابن زبريق لأن جده ينسب إليه، ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة، وابن زبريق ضعيف، انتهى. إذن تحسين الدارقطني فيه نظر. هنا المحقق يقول عن إسحاق بن إبراهيم، يقول: الملقب بزبريق، هذا ليس بصحيح، هو معروف بابن زبريق وهو جده وينسب إليه، فزبريق ليس لقبا وإنما هذا نسب، هو جده ينسب إليه، وقد نسبه إليه البخاري رحمه الله. على كل حال الحديث فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث من؟ وائل بن حجر، أليس كذلك؟ حديث وائل بن حجر إسناده صحيح، يكفي في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ الفاتحة يقول آمين ويمد أو يرفع على اختلاف الروايات يمد بها صوته، هذا يكفي. يقول: عن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه خلاف، أن بلال رواه أبو داود وغيره، أن بلال قال للنبي: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. وفي رواية أخرى أن الذي قال ذلك هو رسول الله، قالها لبلال. إذن الحديث فيه خلاف، فلو كان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن معنى ذلك أن بلال كما قال البيهقي في توجيه هذه الرواية، أن بلالا رضي الله عنه كان يسبق النبي بالتأمين، وهذا ليس مشروعا. المشروع أن المأموم يؤمن مع الإمام كما سيأتي. فالنبي لما كان يقرأ الفاتحة بلال كان يسبقه بآمين، فالنبي قرأ له: لا تسبقني بآمين. هذا توجيه هذه الرواية. والأرجح أن الذي قال ذلك هو بلال، بلال رضي الله عنه قال ذلك لرسول الله عليه السلام: لا تسبقني بآمين. طب كيف؟ بلال كان رضي الله عنه يقيم الصلاة، وكان يقيم الصلاة، نحن الآن نقيم الصلاة بجوار الإمام، لا، ما كان هكذا يفعل بلال، كان يقيم الصلاة بعيدا عند باب المسجد، وكان أيضا يشتغل بتسويت الصفوف، فالنبي يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ بالفاتحة وبلال مشتغل بتسوية الصفوف وغير ذلك، فكان يقول للنبي: لا تسبقني بآمين، يعني حتى يدرك آمين مع رسول الله. فدل ذلك على أن النبي كان يجهر بأمين، وأن المصلين خلفه كانوا يؤمنون معه. ومروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة طلب من أبي هريرة أن يؤذن له، أن يكون مؤذنا في المسجد، فأبو هريرة اشترط عليه شرط أن لا يسبقه بأمين. لماذا؟ نفس العلة، أبو هريرة كان يقيم الصلاة وكان يشتغل بتسوية الصفوف، فاشترط على مروان أن لا يسبقه بأمين. الشاهد في ذلك أن الإمام يؤمن، يقول آمين، والمأموم يؤمن مع الإمام كما سيأتي. يقول: ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام، وهذا لا أظنه صح. إن آمين جمع آم أي قاصد، وليس بصحيح فيما ظهر، الله أعلم. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، يعني حتى الإنسان الذي يقرأ الفاتحة خارج الصلاة يؤمن ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، يعني الكل يؤمن، الإمام والمنفرد والمأموم، الكل يقول آمين. لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني هذا يفيد أن الإمام ينبغي عليه أن يؤمن، أليس كذلك؟ بعض الأئمة ما يفعل مع الأسف، يترك السنة، يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويسكت، ليس من السنة. السنة أن يؤمن، أن يؤمن حتى يؤمن معه الناس، لأن الإمام إذا أمن أمنت الملائكة في السماء، الملائكة تؤمن مع الإمام، فإذا أمنت أنت مع الإمام فقد وافقت تأمين الملائكة. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. شفت كيف الفضل؟ وبعض الأئمة الله يهديهم يحرمون من هذا الفضل، يسكتون ما يؤمنون، وتنتظر تأمينه والأخ ساكت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الموافقة قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وهذا الأرجح، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص، الأول هو الأرجح، يعني في الوقت، في نفس التأمين. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال جويبر هذا هالك ضعيف جدا، عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال: رب افعل. ليس بصحيح، ابن عباس من العرب الأقحاح، هل يخفى على مثله ما معنى آمين؟ يا سبحان الله، هذا إسناد تالف وأثر منكر. وقال الجوهري: معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي، الترمذي هذا من هو؟ هل هو صاحب السنن؟ لا، الترمذي هذا هو الحكيم الترمذي، يقول: معناه لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون: معناه اللهم استجب لنا. هو هكذا. والنحاة يقول: ما اسم فعل الأمر بمعنى اللهم استجب. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى. وروي عن ابن عباس مرفوعا: ولا يصح، قاله أبو بكر ابن العربي المالكي. يعني بعض العلماء قالوا أن آمين من أسماء الله، هذا مو صحيح. أسماء الله توقيفية ولا تثبت إلا بنص صحيح، وهنا ما في نص صحيح، إذن هذا ليس، هذا قول ضعيف. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند مسلم: وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. احتجوا بأحاديث ما هي صريحة، وهناك صريح يأتيك. يقول ابن كثير: وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا. ها، إذا أمن الإمام، إذن هذا يفيد أن الإمام يؤمن، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قول واحد. ها، الإمام ما يأمن، نسي أو جهل، ماذا يفعل المأموم؟ يؤمن، نعم، يعمل بالسنة. وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة. معروف، تعرفون الأحناف، الأحناف محرومون من هذه السنة بسبب اتباع مذهب أبي حنيفة. ولو تركوا مذهب أبي حنيفة واتبعوا سنة رسول الله لنالوا هذه الفضيلة وفازوا بهذه الرتبة. لكن مع الأسف الآن إذا صليت مع جماعة من الأحناف ما يؤمنون، تركوا هذه السنة التي حسدتنا عليها اليهود كما سيأتي، اتباعا وتقليدا لمن؟ لمذهب أبي حنيفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله: وهو مذهب أبي حنيفة، يعني إذا أمن الإمام ما يؤمن المأموم، ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم، يعني المذهب القديم عند الشافعي، أنه يجهر به يعني بالتأمين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. طبعا هناك أحاديث تفيد حتى يرتج المسجد، هذا رواية ابن ماجه قلنا فيها ضعف، بس في أحاديث أخرى صحت. يقول: ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر. هذا تفصيل ليس عليه دليل، ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم. تفصيل ما عليه دليل. السنة الجهر في حق الإمام وفي حق المأموم، وأن يجهر المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية سواء كان المسجد كبيرا أو صغيرا. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها. أنا عندي ولها، الواو ذي ما لها معنى، التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ورواه ابن ماجه ولفظه: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. هذا إسناده صحيح، حديث هذا. وله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، فأكثروا من قول آمين. وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف. طلحة بن عمرو متروك الحديث، يعني ما ضعيف سهلة، متروك الحديث، ولكن الحديث الذي قبله يغني عنه. إذا اليهود حسدتنا على آمين في الصلاة وعلى السلام، والله المستعان. وروى ابن مردوي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين. هذا ضعيف جدا هذا الحديث. وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، لم يعط أحد قبلي، يعني آمين، فالصلاة في الدعاء آمين، لم يعط أحد قبلي، إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. هذا حديث ضعيف ومنكر، هذا الحديث ليس بصحيح. يقول رحمه الله: قلت ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة، لأنه قد يقول قائل: فين دعاء موسى؟ أين دعا موسى وأمن هارون كما جاء في هذا الحديث؟ الحديث ضعيف، ضعيف جدا، ولكن يأتي في التفسير أين دعاء موسى. يقول وهي قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا دعاء موسى، هذا دعاؤه. ماذا قال الله؟ قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما، من هنا المثنى هذا؟ موسى وهارون. طيب ماذا قال الله في الآية؟ وقال موسى ربنا، أين هارون؟ وقال موسى. قال العلماء: موسى يدعو وهارون يؤمن. موسى يدعو ربنا وهارون يقول آمين، فكان شريكا له في الدعاء، كأنه دعا. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما، يعني جعل هارون شريكا لموسى في الدعاء. ومن هنا نحن نقول إن المأموم في الصلاة إذا قال آمين فقد شارك الإمام في القراءة، أليس كذلك؟ إذن ما في داعي يقرأ، ما في داعي يقرأ، إذا قال آمين شارك الإمام. يقول رحمه الله: يقول فذكر الدعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن، فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله، على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. فلهذا قال من قال، يعني من العلماء: إن المأموم لا يقرأ، إن المأموم لا يقرأ، يعني في صلاة الجهرية، لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها. ولهذا جاء في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه أحمد في مسنده. وكان بلال يقول: لا تسبقني بآمين يا رسول الله. طب لماذا؟ لذلك ينبغي علينا نحن أن نحرص على إدراك التأمين مع الإمام. شوف بلال كيف يقول للرسول: لا تسبقني بآمين. أبو هريرة يقول لمروان: اشترط عليه شرطا، تريدون أن أؤذن لك، أن أهتم بالصفوف، يعني أن أشرف على الصفوف، شرط: لا تسبقني بآمين. لأنك إن أمنت مع الإمام فقد شاركته في الخير، شاركته في الدعاء، كأنك قرأت الفاتحة. ومع الأسف نرى بعض المصلين يقف في الصف والإمام يقرأ ويصلح ساعته ويغلق جواله ويصلح إمامته وتفوت عليه آمين، علما بأنهم دخل عليه أن يكون حريصا عليها أن يؤمن مع الإمام، والله المستعان. بل أبو هريرة رضي الله عنه كان أحيانا يدخل المسجد والإمام يقرأ فيخاطب الإمام: لا تسبقني بآمين، يعني تريث حتى يدرك التأمين مع الإمام، والله المستعان. يقول فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية، والله أعلم. إيش هذا المنزع؟ الاستدلال بالآية الكريمة على أن المؤمن شريك الداعي بمنزلة الداعي. يقول ولهذا قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام أو سلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال الإمام